لكن لأن الدعاء من الأحياء لا أحد يؤمل أن يفتح ذلك الدعاء باباً أو أن يغلقه، لكن لا يجوز للمسلم أن يدعو لمن مات على الشرك، أن يدعو له بالمغفرة. إذا علم أنه مات على الشرك الأكبر بالله فلا يحل له. ولذلك الله جل وعلا قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في قصة شفاعته لأبي طالب: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهذه الآيات التي سمعنا وما بعدها يبين أن الشفاعة لا تنفع إلا لمن مات على إخلاص العبادة لله. الإنسان قد يكون مخلصا لله في العبادة ولكن له ذنوب كثيرة، كما في حديث أبي ذر الذي تكرر على أسماعنا مرات، الذي يقول: من مات يشهد أن لا إله إلا الله، يعني بحق، وأني رسول الله، دخل الجنة. فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق، لأنه يعلم أبو ذر أن الزنا فاحشة كبيرة وأن السرقة فاحشة كبيرة، فقال النبي: وإن زنى وإن سرق. كررها النبي مرتين بعد سؤال أبي ذر، ففي الثالثة لما قال أبو ذر مستغربا: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف بذر. هذا مشروط بأن المشفوع له مات على التوحيد. أما إذا مات على الشرك كقصة أبي طالب لما قال: إني على ملة عبد المطلب، وقال النبي: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، أنزل الله بحقه ما أنزل. ولهذا لا يغتر الإنسان بالشفاعة، شفاعة أكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنفع إلا إذا أذن الله له أن يشفع. ثم لا أحد يستطيع أن يشفع عند الله إلا بعد أن يعلم أن الله أذن له. الله ذكر في هذه الآيات أن محل الشرك المشركين إنما هو في أناس لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا بعثا ولا إماثا. وندد الله بهم بأنهم ليس لهم ملك في السماوات ولا في الأرض، وما لهم من شرك في ذلك. الإنسان لما يكون شريكا لقوم ولو بأبخس قسط قد يكون له شيء من الحق، أما مع الله فالملك كله لله جل وعلا والخلق خلقه. وأكرم العباد من الأنبياء والرسل أو الملائكة ليس له من الأمر شيء. ولذلك كما مر علينا في قول النبي: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم أو كسروا رعيته، أنزل الله عليه: ليس لك من الأمر شيء. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون دائما التفكر في العبادة، هل أخلصها لله؟ ثم إذا أخلصها لله هل أداها كاملة كما يحب الله جل وعلا؟ وفي حديث في قصة الشفاعة عندما يرجع الناس يوم الحشر الأكبر في الموقف العظيم، يوم يبلغ العرق بكثير بالناس على حسب منازلهم، منهم من يلجمه العرق وبقدرة القادر على كل شيء، وإن كان الناس متجاورين في المواقف لا يصير عرق أحد على أحد. عندما يأتي الناس لآدم ابن البشر يعتذر بأنه أكل من الشجرة إلى غير ذلك، يأتون إلى نوح ابن البشر الثاني فيعتذر بأنه دعا دعوة على الناس، فيأتون إلى يمرون على الأنبياء أولي العزم من الرسل، وإلا الأنبياء عدد كبير، وإنما يأتون إلى أولي العزم من الرسل، يأتون بعد نوح إلى إبراهيم أبي الأنبياء بعده، يأتون من بعده إلى موسى كليم الله الذي كلمه الله، يأتون إلى عيسى كلمة الله. هؤلاء المقربون كل واحد منهم يعتذر ويقول ما لست لها، لكن كل واحد منهم يأتي بعذر بعذر يعتذر به، إلا عيسى لا يذكر شيئا حصل منه. آدم يقول أكل من الشجرة، نوح دعا ربه أن لا يبقي على الأرض من الكافرين ديارا، إبراهيم ذكر الكذبتين التي قال فعله كبيرهم هذا، وقال لرسل الجبار والحديث الصحيح، لكن الصحيح ليس فيه أنه من مصر، وفي غير الصحيح أن ذلك في ملك مصر، قال له إنها أختي فاعتذر بهذه الكذبات صلوات الله وسلامه عليه. موسى اعتذر بما اعتذر به من سؤاله ربه أن يرى الله جل وعلا لا غير ذلك. عيسى لم يعتذر بشيء ولكنه قال لست لها، فيأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منك ما في الحديث الطويل، لكن الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويسجد تحت العرش، لا يبدأ بالشفاعة وإنما يبدأ بمحامد يفتحها الله عليه لم تكن في ذاكرته في الدنيا، ويثني على الله جل وعلا حتى يأتيه الإذن الوحي، ارفع رأسك وقل يسمع وسأل تعطى واشفع تشفع، فيشفع بالخلق. لأن يعني أكرم الشافعين لا يبدأ بالشفاعة ابتداء، ولذلك يقول الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ثم قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الكفار معترفون بأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، وإنما كانوا يقولون إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، يعني ليتخذوهم شفعاء، فقطع الله جل وعلا هذه الشفاعة وما يمكن أن يماثلها بأنها لا تحصل لأحد، تحصل لأحد فائدة، ولا يقوم أحد بالشفاعة إلا بشرطين: أن يؤذن له، أن يأذن الله له، وإلا وأن يكون الله جل وعلا راضيا بأن يشفع للمشفوع له. وفي ذلك إكرام للشافع وإكرام للمشفوع له، يكرم الله الشافع بأن يجعل له في ذلك الموقف والإخراج من النار لمن دخلها من أهل التوحيد، وفيه إكرام للشافع، وهذا لا يحصل إلا بالإذن من الله جل وعلا، وأن يكون المشفوع له لم يرحل من الدنيا بما يمنع عنه المغفرة. والذي يمنع عن الإنسان المغفرة يوم القيامة أن يكون مات على الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ولهذا أنزل الله على محمد: إنك لا تهدي من أحببت. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أبي طالب عمه الذي اعتنى به وحاطه وكفله، ولم تستطع قريش أن تنال منه شيئا في حياة أبي طالب، فحرص. لكن الله جل وعلا له الأمر كله. ولهذا قصة معروفة في مرض موته، موت أبي طالب، أتى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل وجد رجلين من بني مخزوم، أبو جهل وأمية، فقال: يا عم، قلت لا إله إلا الله كلمة، يعني هي كلمة، أو تكون كلمة، يعني قل تكون مفعول، أشهد لك بها عند الله. ففي الحال يبادر الرجلان ويقولان لأبي طالب: أتراب عن ملة عبد المطلب؟ فيعيد النبي صلى الله عليه وسلم العرض، فيرجع الرجلان مرة ثانية ويقولان: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ في الأخير قال: أنا على ملة عبد المطلب. فقال له النبي: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنهي أبو طالب، كان في غاية الدفاع عنه، بل في قصيدته اللامية التي يقول فيها: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. يقول أن قومه قريش يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يكذبه عمه وأسرته، وأنه أيضا لا يعنى بقول الأباطل. لكن الله جل وعلا جاء الأمر له سبحانه وتعالى في من يختم له بالخاتمة. ومما قاله أبو طالب في يقول في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يستسقى الغمام بوجهي، ثمار اليتامى غصنة للأرامل. لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغيث وهو على المنبر، وجاء رجل قال: يا رسول الله، هلكت المواشي وكذا كذا، ادعو الله أن يغيثنا. فدعا صلى الله عليه وسلم، وكان السماء لاش أثر لسحاب فيه. فلما خرجوا من المصلى وإلى قزعة صغيرة يرونها، فما وصل القريب الدار إلا وقد اصطكت السماء ونزل المطر. قال العباس: ليت أبا طالب حاضر ليشهد، لأن أبا طالب قال ثمان يستغاث بوجهي. مع ذلك كله سأل العباس بن عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان أبو طالب يا رسول الله يحوط ويفعل ويفعل، هل نفعه ذلك؟ قال: نعم، إنه لفي ضحضاح من نار يغلي منه دماؤه، ولولا أنا لكان في قعر جهنم. لا، فيه الرافضة، سقت هذا كلام استطرادا ليبين موقف الرافضة. الرافضة يقولون إن أبو طالب مؤمن، وألف واحد منهم رافضة المملكة ألف كتابا وسماه أبو طالب مؤمن قريش، يدعي أن أبا طالب آمن. فما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وما حصل من محاورة بين النبي صلى الله عليه وسلم وعمه العباس بن عبد المطلب كل ذلك يكذب هذه الدعوة. هذا الكتاب كتب قبل فيما أظن في حدود قبل عام 80 في القرن الماضي. واحد من أهل القطيف كتب كتاب سموه أبو طالب مؤمن قريش. غير كلمة أبوي النبي هذه ليست خاصة بالشيعة. أبوي النبي والذي يقول أنه آمن النبي استأذن ربه أن يزور قبر أمه وأن يستغفر لها فأذن بالزيارة وأذن له بالزيارة ولم يؤذن له بالاستغفار. ورجل سأله قال أين أبي والنبي في موقف يقول سألوني عما شئتم فقال له أبي وأبوك في النار. فالشفاعة لا تكون إلا لمن مات على العقيدة على التوحيد ولا يستطيع أحد أن يشفع لأحد إلا إذا أذن الله له جل وعلا بالشفاعة. أحسن الله إليك. قال أبو العباس نقل كلام أبو العباس هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا أطلق في الغالب في كتب الحنابلة المتأخرين أبو العباس فإنما يعنون بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وإذا أطلقوا قال ابن تيمية فهم يعنونه، وإذا نقلوا عن غيره من آل تيمية نقلوا عن كالمجد مجد الدين جد شيخ الإسلام ابن تيمية. حسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير الآيات، يعني تفسير الآيات التي ورد فيها ذكر الشفاعة، أن المقصود بهذه الآيات حرمان الشفاعة لمن مات على الشرك، وأنه لا يشفع إلا لمن رضي الله عمله، وليس معنى رضي الله عمله أنه كان مرضي العمل جميعه، لكنه رضي عمله الذي لا ينافي دخول الجنة. والإنسان إذا ارتكب ذنوب قد يغفر الله له تلك الذنوب إذا عظمت حسناته وكثر أداؤه للخير وفعله له، ثم لو دخل الجنة لا يكون مع الأولين، بل النبي ذكر أن النار تأكل من دخلها إلا مواضع الوضوء، فالذي يموت محافظا على الصلاة ولو ارتكب ذنوبا كثيرة ما عدا الشرك فإن الشرك لا ينفع معه عمل. الله يقول لنبيه: لئن أشركت ليحبطن عملك. محبطات الأعمال كثيرة، لكن أفظع إحباط يكون إنما هو لمن يموت على الشرك. أما لو أشرك الإنسان ثم أدركته رحمة الله ولطفه وتاب عفى الله عن ذلك الشرك، كما في حديث التوبة تمحو ما قبلها. الثانية والثالثة: الثانية صفة الشفاعة المنفية، والثالثة صفة الشفاعة المثبتة. الشفاعة المنفية هي أن يشفع لأحد يموت على التوحيد على الشرك الأكبر فهي منفية، لأن الله لا يرضى بذلك، وقد قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولأن من مات على الشرك الله جل وعلا ذكر في كتاب الكريم أنه لا يغفر لمن مات على الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني جميع المعاصي والذنوب مهما فحشت وكبرت هي دون الشرك، فمن عمل ذنبا دون الشرك لكن لم يمت على الشرك الأكبر فتدركه رحمة الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمغفرة لا تكون إلا بمشيئته جل وعلا، فهذه الشفاعة منفية. أولا لا أحد يجرؤ يشفع عند الله جل وعلا إلا بعد أن يحصل على الإذن من الله. والأمر الثاني لا يمكن أن يشفع أحد أيضا إلا لمن يأذن الله بأن يشفع له إكراما للشافع ورحمة ولطفا بالمشفوع له. فالشفاعة المفقودة المعدومة هي الشفاعة التي يطلبها المشركون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. بيّن الله جل وعلا أنه لا أحد له أن يشفع إلا إذا أذن الله له وكان المشفوع له مرضي العمل. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. الشفاعة الكبرى هي التي أشرت إليها في الموقف العظيم الذي يقف الناس فيه لرب العالمين، وتدنو الشمس منهم ودنو الشمس وإن كانت قريبة لا تحرقهم في ذلك الموقف، ولو يدنو إنسان من الشمس لا أقول كدنوها من ذلك الموقف الذي ورد فيه دنوها لا هلك مات وربما انشوى. في ذلك الموقف تدنو الشمس حتى يسيل عرق الناس على قدر مقاماتهم. أهل المقام منهم من يكون في ظل كحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والبقية منهم من يسيل عرقه حتى يغطي قدميه، ومنهم من يسيل إلى ركبتيه، ومنهم من يسيل إلى حقويه يعني إلى ما فوق الوركين، ومنهم من يبرغ العرق ترقوته يعني ما بقي إلا يلجمه العرق، وهم في موقف واحد وفي أرض ملسى متساوية ولا يسيل عرق أحد إلى أحد، وتتفاوت درجات هذا العرق حسب تفاوت منازل الناس في دنياهم في ما يتعلق بهم. عندما يشتد الكرب ويطول على الناس يفزع الناس إلى أبي البشر آدم يطلبون منه أن يشفع، فيعتذر إليهم بأنه عصى الله، والله ذكر عصى آدم ربه فغوى، فيعتذر ويقول ائتوا غيري ائتوا نوح، فيأتي الناس إلى نوح عليه السلام فيعتذر بأنه دعا دعوة على الناس فليس أهلا لهذه الشفاعة، ولكن ائتوا إبراهيم فإنه خليل الله. يأتون إلى إبراهيم عليه السلام فيطلبون الشفاعة منه فيعتذر ويقول لست لها إني كذبت، ويذكر الكذبات التي كذبت، وجميعها إنما تتعلق في نصرة الحق وإذلال الباطل. لأنه لما قص الله علينا في قصة الأصنام لما كسر الأصنام وقالوا من فعل هذا؟ قال كبير الأصنام، يعني هذا الكبير غار كيف يعبد مع هؤلاء الصغار فكسرهم. فرجع المشركون لأنفسهم وقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم فكروا وإذا بصنمهم لا يحكي فرجعوا إليه. والثانية قوله عن زوجه سارة زوجته إنها أختي، لكن يأتوا موسى فيأتون إلى موسى عليه السلام فيعتذر ما فعل، ويعتذر أنه قال كان يخطب بني إسرائيل وقالوا من أعلم أهل الأرض؟ قال أنا. قالوا في علم؟ قال لا. فأنزل الله إليه أن بل عبد من عبادي أعلم منك، وذكر ما قصه الله لنا في سورة الكهف. ثم يأتون إلى عيسى وعيسى لا يعتذر بشيء إلا أنه يقول لست لها، ائتوا محمد فإنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتي ويشفع. الشفاعة الأولى التي هي للمشرك والكافر والمؤمن والصالح والطالح، هذه تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد من الأنبياء له شفاعة في ذلك الموقف إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المقام وابعثه مقام محمود الذي وعدته في حديث من قال كما يقول المؤذن، قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، والدرجة الرفيعة يبعثه مقام محمود الذي وعدته. من قال ذا من هذا يقول النبي حلت له شفاعتي، لا يقول هذه إلا من مات على التوحيد، لأن هذا لا يعارض قول أبي هريرة من أسعد الناس بشفاعتك، قال من قال لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه. بالنسبة للكفار شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في بعض كتبه يقول يا عجبنا من مشرك هذا الزمن، يكون مشرك الجاهلية أعرف منهم بمعاني لا إله إلا الله، أبو جهل وصاحبه لما قال قل لا إله إلا الله علم أن معناها إبطال معبودي الجاهلية، والله جل وعلا غص في كتابه قول الكفار أجعل الآلهة، الآلهة عندهم متعددة كثيرة، أجعل الآلهة إلها واحدا، استنكروا ذلك. فالعرب يعرفون معنى لا إله إلا الله ما تنفيه وما تثبته. وفي عصرنا هذا وما قبله في وقت شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وما قبل ذلك، المشركون من المسلمين يقرؤون لا إله إلا الله ويقولونها، ويذهبون عند الأضرحة وينادون الحسين بن علي رضي الله عنهما، وينادون فاطمة، واختصاص الحسين وفاطمة وآل البيت بكثير من الشركيات إنما هو من خصائص الشيعة الاثني عشرية. فهذا المقام المحمود والشفاعة الكبرى هي خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم يشفع صلى الله عليه وسلم لأناس، وممن أراد عنهم يأتي ناس للحوض، فيأتي أناس فيذادون عن الحوض كما تذاد غرائب الإبل، فيقول يا ربي أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما فعلوا بعدك، إنهم لم يزالوا مشركين يعني بعدك، فأقول سحقا سحقا. نعم نعم. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. صفته ما ذكره في الحديث أنه لما يطلب منه الناس في الموقف العظيم ذلك الذي الأنبياء كل منهم نداءه اللهم سلم سلم، كل يخشى على نفسه، كل في حال خوف، يذهب صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش لله، ويبدأ بالثناء على الله ويذكر محامد، يقول لا أذكرها الآن، فينادى يا محمد ارفع رأسك يعني من سجودك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع بأهل الموقف ليحاسبوا، ثم يتم الحساب بعد ذلك، ثم يشفع صلى الله عليه وسلم لأناس دخلوا النار فيخرجون منها، لكن لا يشفع إلا لمن مات على التوحيد، أما من مات على الشرك فهذا لا أمل في المغفرة بنص القرآن الكريم. نعم. السادسة: من أسعد الناس بها؟ أسعد الناس بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن نكون جميعا من الحاصلين عليها، من مات يشهد أن لا إله إلا الله حقا، من مات يشهد أن لا إله إلا الله. ثم لا ننسى أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها كما مر في الباب الثالث من كتاب التوحيد أنه يدخل الجنة من أهل أمة محمد صلى الله عليه وسلم 70,000 بدون حساب ولا عذاب، وإنما دخول مشرف. الذين تساءل الصحابة رضي الله عنهم من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما مر في حديث سعيد بن جبير فيما يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خاض الصحابة يمكن هؤلاء الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا، يمكن الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع النبي سألهم فيما يخوضون فأخبروا قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يعني من بلغ في توكله على الله جل وعلا قمة التوكل فهذا يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأن من بلغ في التوكل أقصاه حمله صدق التوكل على تطهير نفسه من أي ذنب. لا شك أن في ذلك عسرا كبيرا، لكنه يسير على من يسره الله عليه. السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله. والثامنة: بيان حقيقتها، يعني أن شفاعة النبي لا تكون لمن مات على الشرك. لما يطلق لم يشرك بالله أي أنه لم يمت على ذلك، وإلا فإن الصحابة رضي الله عنهم كلهم كانوا أهل شرك، الذين قيل إنهم ربما لم يشركوا قلة أندر من النادر أن يوجد واحد أو اثنين من الصحابة لم يكن مشركا، فالصحابة كلهم. ولذلك لما جاء عمرو بن العاص مهاجرا ليسلم، يعني ما تأخر عمرو بن العاص إلى عام الفتح فتح مكة، وإنما لما تبين له أن الأمر جلي واضح، عمرو بن العاص كان سفير قومه إلى النجاشي ليرد جعفر بن أبي طالب ومن معه من الذين هاجروا الحبشة، كان من سادات قريش، لما وقع الإسلام في قلبه وجاء وبسط النبي يده ليبايعه قال أريد أن أشترط، قال تشترط ماذا يا عمرو؟ قال أشترط أن يغفر لي ما سبق، قال أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ فالإنسان الذي يشرك بالله على سبيل المثال، هؤلاء الذين في بلادنا وفي غير بلادنا من مشركي الاثني عشرية، من تاب منهم من هذا الشرك ومات على التوحيد دخل حتما في الشفاعة، أما من مات وهو يدعو الحسن، لهم دعوتهم للحسن قليلة وإنما الدعوة للحسين، لأنه هو الذي مات قتيلا فصارت المسألة فتنة بسبب قتله وحصل الشر في الإسلام، وأما الحسن فقد مات رضي الله عنه ميتة، وإن كان هو الحسن يرونه من الأئمة الاثني عشر، لكن لبيك يا حسين هذه هي التي تتكرر. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذا لا ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذا الباب هو كأبواب كتاب التوحيد كله، إنما هو لمعالجة أمر التوحيد، وإذا نظر إلى أمر التوحيد فمعناها توحيد الله جل وعلا بالعبادة، بأن لا يعبد بأي نوع من أنواع العبادة أحد مع الله جل وعلا، العبادة كلها لله، والذي يعبد الله بعبادة ويعبد غيره بغير هذه العبادة لكن يعبده لا تنفعه تلك العبادة. النبي عليه الصلاة والسلام حريص بدون شك على عمه أبي طالب، ولا شك أن محمدا أوفى الناس، فهو يحب أن يكون وفيا مع من حاطه وحفظه ودافع عنه، فأتى إليه في مرض موته أبي طالب ودخل وقال: يا عم قل لا إله إلا هو. عنده أبو جهل وأبو أمية، وكلاهما من بني مخزوم، وكلاهما على الشرك الأكبر، فلما قال: يا عم قل لا إله إلا الله، خاف أن يقول أبو طالب لا إله إلا الله، فبادره وقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يذكرونه بأبيه عبد المطلب وما كان عليه، فكرر النبي عليه الصلاة والسلام العرض، وكرر الرجلان التثبيط والتحذير من مخالفة الآباء والأجداد، فما كان من أبي طالب إلا أن قال على أنه على ملة عبد المطلب. النبي يأس من أن يستجيب له لأنه يرى أنه في حال النهاية، فقال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال جوابا جل وعلا على رغبة النبي صلى الله عليه وسلم وحبه أن يهتدي عمه أبو طالب: إنك لا تهدي من أحببت، إنما الهداية بيد الله جل وعلا، ويهدي بها من يعلم الله سبحانه وتعالى أنه أحق بها. ولهذا مات أبو طالب على الشرك، وابن نوح عليه السلام في حادث السفينة عندما قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء فمات. فلما قال نوح ربي إن ابني من أهلي، رد الله عليه إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. يعني أن العبرة بطاعة الله جل وعلا، وليس بقرب الداعي أو بقرب الولد للشخص، كأن يكون ابنه أو يكون الولد ابنه أو هو ابن المدعو، وإنما من كان الله جل وعلا يعلم أنه الأولى بسبيل الهداية يهيئ الله جل وعلا بسبيل الهداية. ومن لا يكون كذلك، الله قال عنهم وأمثالهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الله أعلم جل وعلا بما تكون بما عليه أحوال العباد. أخبر أن الذين أهلكهم لو ردهم، لو عفى عنهم أو أخرجهم من آخرتهم لعادوا إلى ما كانوا ينهون عنه. فلله جل وعلا العلم والحكمة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني أن معنى هذه المسألة يتعلق برغبة النبي عليه الصلاة والسلام بهداية أبي طالب، وفيها بيان أن مجرد حب الداعي لهداية الشخص ليس هو الذي يهديه، وإنما الذي يهديه ما يقدره الله جل وعلا ويقضيه للمدعو بأن يأخذ سبيل الهداية. نوح لما دعا على قومه ذكر أنهم قال ولا يردوا إلا فاجرا كفارا، والله قال عن نوح وما آمن معه إلا قليل، رغم أنه جد جدا كثيرا وزمنا طويلا، ولكن الأمر لله جل وعلا أولا وآخرا. الثانية تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا في الحقيقة أيضا فيه تنبيها للخلق، للناس، للمسلم، أن لا يتعاطف من مات على الشرك أو على الكفر بعد موته، يتحسر ويلح من ربه يطلب أنه يغفر له ويتجاوز عنه، وأن حلم الله أوسع، بل أشرف الخلق وأكرمهم عند الله جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال لهم: ما كان للنبي الذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ولو كانوا ذوي قربة، الله ضرب مثلا في نوح ولوط بامرأتيهما، ما نفعا امرأتيهما، قيل لهما ادخل النار مع الداخلين. وضرب مثلا بالصابر على الحق والهدى امرأة فرعون، زوجها أكفر من على وجه الأرض وهي مرضي عنها، وزوجة نوح ولوط كل واحد منهما من أكرم الناس عند الله جل وعلا، ولكن لم ينفع، إنما الذي ينفع تخوى الله جل وعلا بالصدق والإخلاص له سبحانه وتعالى. الثالثة وهي المسألة الكبرى، تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. يقول هذه المسألة الكبرى، مسألة لا إله إلا الله، هذه هي التي الفاصلة. من قالها عالما معناها مؤديا ما تدل عليه نجا. النبي يعلم أن عمه يعلم معناها، ويعلم أن عمه لا يكذب فيما يدعو إليه، كما قال عمه وقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا، لكن المانع إن وجدنا آبانا على أمة. ولذلك جميع الأنبياء يردون على أنبيائهم في دعوتهم أنهم إنما يقتفون آثار آبائهم وأجدادهم، لا يتعمقون في ذلك. ولهذا مشركو العرب يعرفون بكل دقة معنى لا إله إلا الله، لأنها بلغتهم لا من حيث النفي ولا من حيث الإثبات، فهم عارفون أن من قال لا إله إلا الله كفر بالعزى واللات ومنات وهبر وغير ذلك. ولذلك يقولون اعلوا هبل، يقول قائلهم لنا العزى ولا عزى لكم، كما في قصة أحد. ولذلك من قالها مؤمنا بها ومات في الحال ولو لم يعمل أي عمل نفعت، إلا الإيمان الذي يقولها عندما يرى أنه ميت لا محالة لا تنفع. فإن فرعون لما علم أنه هالك في غرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فكان الرد عليه كما نص الله جل وعلا. ولهذا تقبل التوبة من الإنسان ما لم يغرغر، والغرغرة هي أن ينغلق طريق أي شيء انغلاقا حتميا. إذا بلغت الروح الحلقوم يعني صاعدت ما بقي إلا أن تخرج، ما ينفع توبة ولا غيرها. أحسن الله إليك. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. رحمة الله على شيخ الإسلام، يعني قبح الله مشركي زمانه الذين يقولون لا إله إلا الله ويشركون مع ذلك بعباد الله، لأنهم في حقيقة الحال يكذبون أنفسهم في قولهم، لأن معنى قول الواحد منهم لا إله إلا الله أن كل ما سوى الله عبادته باطلة، وهم يتعبدون لمعبوديهم. فهو يقول رحمة الله قبح الله من أبو جهل أعرف منه بمعنى لا إله إلا الله. لا شك أن أبا جهل يعرف من معنى لا إله إلا الله ما لا يعرفها العامي الموحد عندما يسمع كلمة لا إله إلا الله. أبو جهل يعرف أن لا إله إلا الله نافية جميع المعبودين ومن يتوسل بهم من دون الله ومن يرجى منهم نصر من دون الله، ويثبتون كل ذلك لله، ويعلم أن هذه اللفظة تحدد هذا المعنى. فنسأل الله أن يفقهنا جميعا في ديننا، وأن يرزقنا صدق مخافة الله جل وعلا وصدق رجائه جل وعلا. أحسن الله إليكم. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. لا شك في ذلك، فإلحاحه وصبره ومعرفته صلوات الله وسلامه عليه لمواقف عمه، حتى لما رأت قريش محاصرة بني هاشم إلا أن يسلموا محمدا لهم، وطلبوا منهم من بني هاشم، قالوا نختار لكم أي واحد ترضونه من فتيان قريش تأخذه يا أبا طالب بدل محمد وأعطنا محمد. فقال عجبا لكم، تريدون أن تقتلوا ابني وتعطوني ابنكم لأربيه لكم وأنفق عليه؟ وسفههم في هذا القول، يعني مواقفه كلها لكنها جميعها بإرادة الله، بأن يكون من ينصره ويدافع عنه ويحوط عمه، وعمه أبو لهب على النقيض لما دعا قريشا ووجه الأمه وجه وقال لا أغني عنكم من الله شيئا وأنا النذير العريان، ودعاهم للإسلام للتوحيد، قال أبو لهب تبا لك، ألي هذا دوتنا منذ اليوم؟ فأنزل الله في حقه تبت يد أبي لهب. نعم. حسن الله إليكم سماحة الوالد. السادسة والسابعة. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، والسابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. لا شك الله جل وعلا أعلم بي حقائق الأمور، والنبي صلوات الله وسلامه عليه أعلم الناس بما كان عليه عمه أبو طالب، ومع ذلك استغفر له فأنزل الله عليه ما أنزل، لأنه ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. المشركون من مات على الشرك هم أصحاب الجحيم، وأصحاب الجحيم لا يعترض على الله ويقال لا اغفر لهم فليسوا أهلا لذلك. لا، الله قال نوح لا تكن من الجاهلين. نعم. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. لا شك النبي يقول مثل الجليس الصالح وجليس السوء كنافخ الخير وحامل المسك. نافخ الخير تتطاير الشرار من كيره والروائح المستهجنة المستكرهة، وحامل المسك أقل ما ينال جليسه شم الرائحة الطيبة، كذلك جلساء الشر. وقديما يقول الشاعر عن المرء إذا تسأل واسأل عن قرينه فكل قرين للمقارن ينسب. والإنسان إذا لم تعرف حاله ولكنه جالس أهل السوء، إذا سئل أحد عن ذلك الذي لا يعرف حاله مجهول الحال قال لا نعرفه لكن نراه يجالس فلان وفلان وفلان من أهل الفجور، فتكون تلك المجالسة دليلا على سوء المجالس. الإنسان ينبغي أن يعرف يحسن اختيار من يصادقهم ويرافقهم ويجلس معهم يزورهم أو يزورون يحرص على سيرة عرضه وسيرة دينه وعقيده. التاسعة والعاشرة. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، والعاشرة استدلال الجاهلية بذلك. لا شك أن عامة التعصبات من أهل الضلال لضلالهم اتباعهم لأسلافهم. ولذلك عندما يقرأ واحد الآيات المتعلقة بالأنبياء دعتهم ورد أولئك عليهم إن وجدنا آباءنا على أمه وإنا على آثارهم مقتدون. وأبو جهل وصاحبه قال لأبي طالب: يا أبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما قال له إن الشرك هذا جميل وحسن وفيه وفيه. ما ذكر أبا طالب إلا بأبيه. لا شك أن أبوه كان سيد قريش. الحادي عشر: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها لنفعته. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى إليه إلا وهو يطمع لعله أن يقولها، فإن الإنسان إذا أسلم في الحال ثم جاء أمر من قتل أو غير ذلك أزهق روحه، يكون أدرك خيرا كثيرا وإن لم يعمل سوى إعلانه بالإسلام. الثانية عشرة أو الأخيرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. أولا هم يعلمون أن العقل لا يقبل الحجج الأخرى، لا يستطيعون أن يقولون العزة تعز وأن اللات تدفع عن كل المشركين بها، ولا أن هبل ينزل مطر، لا يستطيعون يقولون ذلك. ما وجب لاح لهم إلا أن يذكروه بأبيه عبد المطلب وأنه كان على هذه الملة، ملة الشرك والكفر. والإنسان الذي سلاحه ضعيف يحرص على أن يستند إلى سند قوي في نظر خصمه، فما استحدثوا إلا هذا، ولا يستطيعون أن يحتجوا بحجج. هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أقدر منهم، ولذلك لما جاءه الرجل الذي يدعوه لأن يترك ما هو عليه وأن يعطوه المال وأن يسودوه عليهم، قال له: اسمع يا أبا فلان، فأسمعه آيات من حاميم. فلما قام قال أبو جهل واللي معه والذين معه: لقد أقبل عليكم فلان بوجه غير الوجه الذي ذهب به، لأن علموا أن كلام النبي أثر فيه، لكن التمسوا العصبية كما التمس أبو جهل ومن معه العصبية. حسن الله عليكم سماحة الوالد، نقف هنا. نقف. حسن الله عليكم. استأذنك في عرض الأسئلة. هذا يسأل يقول: هل يجوز أن يشرك الشخص بالله وهو مكره من باب قول الله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ وما هو الفرق بينه وبين قصة الرجل الذي قرب الذباب حيث أنه كان مكرها؟ الشرك لا يجوز إلا إذا أكره أن يقول كلمة الشرك أو أن يفعل فعل الشرك وهو في قلبه منكر ذلك، لا يقول. لكن لا يكون من صبر على العذاب كمن لم يصبر عليه، تختلف المنازل. صاحبي قصة الذباب، ذاك الذي قرب الذباب هان عليها التقريب ما دامت أنها سهل الحصول على هذا القربان قربه، وذاك الآخر قال: ما كنت لأقرب شيئا لغير الله فقتل. هذا دخل الجنة وذاك لاستسلامه والاستجابة لهم صار للنار. أحسن الله إليكم. هل يجوز أن يقال بعد ذكر علي رضي الله عنه عليه السلام: أو أكرم أو كرم الله وجهه أو قدس الله روحه؟ الجواز يجوز، لكن تخصيص علي رضي الله عنه بأشياء إرادة تمييزه على غير من الصحابة هذا ليس من الأدب في الحقيقة الإسلامي. النبي لما سئل من أحب الناس إليك كما في حديث عمرو بن العاص قال عائشة، قال لا من الرجال، قال أبوها، ثم من إلى آخره، فأبو بكر وعمر. علي رضي الله عنه لا يشك في أفضلية وفي تعزية في استرجاعه عند عمر بفاته، طالما سمعت يقول ذهبت أنا وعمر وأبو بكر إلى آخره. ولهذا أجمع أهل الحق والهدى أهل السنة والجماعة أن أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. اختلفوا اختلافا بسيطا ما بين عثمان وعلي، لكن استقر الأمر على أن ترتيب الصحابة بالأفضلية على هذا المنهج. فلا يليق بأهل الدين والتقى والعلم الشرعي أن يميزوا علي رضي الله عنه لا بالإمام، كان مسألة الإمام فأبو بكر إمام قبله وعمر إمام قبله وعثمان إمام قبله وكلهم أئمة، لكن كل واحد يقول الإمام علي ولا أبو بكر أبو بكر الصديق ولا عمر الفاروق إلى آخره. ينبغي لطالب العلم أيضا أن يعرف من منازل هؤلاء. أحسن الله إليكم. يقول: من رجم قبل زوال الشمس أي الساعة 9 صباحا من يوم 12 ماذا عليه؟ لا شك خالف السنة. المشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاجتهادات إذا خالفت فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون لها كبير اعتبار، لكن ماذا عليه؟ صعب أن الواحد يجب عليه ذبيحة، لكن لا يكون حجه مثل من حج ولم يرمي إلا بعد الزوال. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم لبس الألماس للرجال. الرجال ممنوعون من لبس الذهب وما سوى ذلك، الأصل فيه الإباحة، لكن ينبغي أيضا أن يفهم الرجل أن الرجال ليس من شأنهم لبس الخواتم. النبي ما كان يلبس خاتما في الجاهلية، ولم يلبس خاتما حتى قيل له أن كتاباتك لا تقبل إلا مختومة، فاتخذ خاتما من ذهب ثم ألغاه واتخذ خاتما من فضة. من اتخذ خاتما لا يقال هذا خطأ، لكن إذا تجنبه إلا إذا كان محتاجا للخاتم يختم به وثائق غير ذلك فلا بأس. وأما أن يتزين، الله جل وعلا لما ذكر ما يتعلق بالنساء: ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني لا يستوي الرجل والمرأة. المرأة محتاجة إلى ما يجملها ويبرز ما يرغب زوجها بها، وأما الرجل يحتاج إلى أن يتزين بالأدب العالي، تقوى الله جل وعلا وإحسان هذا الشيء. والعرب حتى يتمدحون المرأة التي لا تكون حجيجة بليغة، يقول ذاك منهم: بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدري كيف يجيب، فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل به لوثة حتى يقال مريب. يعني يتمدحون إذا كانت المرأة ليست بذات صلة وحجة واحتجاج. أحسن الله إليكم. إذا أصاب المؤمن مصيبة أو هم أو غم، كيف له أن يعرف أن ذلك سخط من الله على عبده أم تكفير لذنوبه؟ أولا إذا أصابه شيء فليتجه إلى الله مسلما الأمر له، كان نصيبه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني إنا لله وش معناها؟ أنا ملك الله يفعل بي ما يشاء وأنا راجع إلى الله لا أملك الفرار منه، يسترجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون ويحمد الله على نعمة التي لا تحصى ويعتذر إليه من الذنوب التي لا. وما من مصيبة تصيب ابن آدم إلا بسبب ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لكن قد ندري ما الذي فعلناه وقد لا ندري، وكلما كان الإنسان الإيمان قويا متمكنا من القلب كلما كان القلب أكثر انتباها ومعرفة لما قد يمر عليه. أحسن الله إليكم. يسأل: هل ثبت رؤية هلال شهر المحرم؟ وإن لم يثبت فمتى يكون يوم عاشوراء؟ الظهر أنه لم يثبت. أنا سألت الأخوان اللي عندي من حقنا المحكمة العليا يوم السبت وقالوا لم يأتنا شيء، وكل من سألنا قالوا أنه أرضهم مغيمة عليها غيم. ينبغي لمن يريد أن يصوم يوم العاشر إما أن يصوم يوم الأحد والاثنين والثلاثة، وهذا أحوط لأن يكون اقترب الشهر، والنبي قال إن الشهر لا يتم لما آل عن أن لا يدخل على نسائه شهرا فخرج بعد نهاية اليوم 29 فقيل له إنك تسعين، قال الشهر لا يتم. فإذا صام الواحد يوم الأحد والاثنين والثلاثة تأكد أنه صام في يوم عاشوراء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الصيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، يعني جميع الصغائر من الذنوب تكفرها الصيام يوم عاشوراء. والنبي قال صوموا يوما قبله أو يوما بعده في الحديث الصحيح، وفي لفظ صوموا يوما قبله أو يوما بعده، ويكون قبل وفاته سنة اللي توفي بعد محرم بعدما مضت قال إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. فالاحتياط لهذه الأمور طيب. يصير أحسن الله إليك على عدم ثبوت الرؤية الآن لو لم يثبت؟ إيه بعد هو لو ثبت ما بقي شيء. لو ثبت أن الرؤية يوم السبت هو يوم الثلاثين، لأنه لما لم يرى هالا فمعنى أن يوم السبت يوم ثلاثين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فأكملوا العدة، فيكون يوم الثلاثاء هو يوم عاشوراء. لا، فيكون إن صام يوم الاثنين والثلاثاء صار صام اليوم العاشر، لكن إن صام يوم الأحد والاثنين والثلاثاء صار صام يوم العاشر بيقين. إن كان الشهر ذي الحجة ناقص فهو صام يوما قبله ويوما بعده، وإن كان شهر ذي الحجة كاملا فإنه صام بيقين التاسع والعاشر. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذه أسئلة الإخوة في الإنترنت. هذه امرأة تقول من المغرب العربي: أنا فتاة عمري 20 سنة أدرس في كلية الهندسة وهي كلية مختلطة، لكنني لا أتحدث مع الذكور ولا أجلس بجانبهم وأنا أرتدي الخمار، هل أنا مذنبة بدراستي في مدرسة مختلطة؟ وهل يجوز لي أن أعمل بعدم إتمام دراستي مع العلم أن والداي لا يوافقان على تركي للدراسة؟ المرجو أن تقدموا لي دليلا شرعيا على ذلك. لا شك أن هذه من البلايا ومن استسلام الأمة الإسلامية للتخلق بالأخلاق بأخلاق أعداء الإسلام، ونرجو الله جل وعلا أن يفرج للمسلمين في كل مكان بأن تُصان نساؤهم وتُصان أخلاقهم أيضا. اختلاط البنت في دراستها مع الفتيان من ما يجر إلى الفساد بدون شك، لكن هذه السائلة إذا كانت تثق بأنها سوف تستمر على التزامها وعدم مكالمتها وعدم ملاصقتها للفتيان وعدم محادثتهم إلا في سماع ما يلقى عليها، لأن طاعة الوالدين واجبة وهم قد يضرون قد يضرها والداها إذا لم تطعهما، فتجتهد إن اقتنع الوالدان بأن تلغي الدراسة وتقف فلعل الله أن ييسر لها زواجا مباركا، فنسأل الله أن يحمي بلادنا من اختلاط الدراسات لا في مبادئها ولا في وسطها ومنتهاها، وأن يجيرنا من دعوات ودعايات الضلال، وأن يهدي الجميع سواء السبيل، وأن يكفينا شر من يريد ببلادنا شرا بما يشاء جل وعلا ويريد. أحسن الله إليكم. هذا أخونا عبد الكريم أيضا يسأل يقول: أنا شخص مصاب بداء السكري عافاكم الله، وقد نصحني الطبيب المختص بعدم الصيام، ولكن قال لي البعض الصيام واجب عليك، فأرجو من فضيلتكم توضيح هذه القضية مع العلم أني جربت الصيام ولم أستطع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كنت لا تقدر على الصيام ولا تؤمل أن تقدر في المستقبل فاستمر على عدم الصيام فأنت في هذه الحالة غير مطالب ولا يلزمك حتى الكفارة، لكن إن كفرت فهو أحوط خروج من الخلاف في المسألة. أحسن الله إليكم. هذا وائل بن علي من مصر يسأل يقول: ما ردكم على من يزعم أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا يقول بكفر تارك أعمال الجوارح وكذلك أئمة الدعوة من بعده؟ أحسن له يقرأ كلام شيخ الإسلام، هو غيره يقرأ. هلا الصحابة كانوا يرون من ترك الصلاة عمدا يرونه كافرا، ولا يرون عملا من الأعمال إذا ترك بالكلية أن صاحبه هو يكفر إلا الصلاة، والأحاديث في ذلك تدل عليه، والنبي يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، والنبي يقول: من ترك صلاة العصر، يعني مرة واحدة، يعني تعمد تركها مع قدرتها على القيام بها وأدائها حتى خرج وقتها فقد حبط عمله، ولا يحبط العمل مع بقاء الدين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أخ من تونس يقول: أخ تعرف على أخت عن طريق الشبكة العنكبوتية ووقعت بينهم علاقة، وفي الأخير يريد الأخ أن يتزوج من الأخت وهي بعيدة في دولة أخرى، فبماذا تنصحهم يا شيخنا؟ يكتفي بالحلم لا حلم إن شاء الله يزيه ذا. هذه الصناعات الجديدة والاستحداثات الجديدة جرت على الناس في بيوتهم وذرياتهم شرورا كبيرة، وإن كان فيها نفع من جانب آخر، لكن النفع الذي لا شر فيه هو الخير للناس. ثم لا أدري كيف تكون أنت إذا ذهبت إليها في البلاد الأخرى، قد يتبين لك عندما تذهب غير ما تصورته. نصيحتي لك أن تخبرها بأنك أعذرت وتكف عن الاتصال بها، واقطع من نفسك الرغبة في الاتصال عن طريق هذه الشبكة، وهي على اسمها شبكة سيئة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه أم نافع من تونس تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا يا شيخنا صالح، إننا نشكركم على علمكم النافع الذي أصلح الكثير من المسلمين وردنا بفضل الله ورحمته إلى الطريق الصحيح. بارك الله فيكم على جهودكم لنشر الدعوة. شيخنا الفاضل، أنا ابنتكم من تونس، ولدي سؤال أو مسألة أرقتني، ذكرتها بطولها ولكن مختصرها. تذكر أنها من أسرة مكونة من 4 أفراد، من والدين وأخ وهي، وأنهم يحاجونها كثيرا في لبسها للحجاب، وتريد أن تلبس الحجاب وتلبسه وتغطي جسدها وشعرها ووجهها، ولكنهم يعارضونها بشكل كبير، حتى أن أخوها يقول أنه: ليس عليك أن تعارضي أمي، فإن أمي لم تطلب منك الكفر. ولذلك يذكرها بقول الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي في الشرك، أما غيرهما فيحق لك أن تطيعهم ويجب عليك الطاعة، وغير ذلك. حتى في نهاية رسالتها الطويلة تقول: تعبت كثيرا فأرجو منكم توجيهي أحسن الله إليكم. أولا نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحفظ على كل واحد من المسلمين دينه، وأن يصون لنا أخلاقنا في كل مكان، ولذرياتنا في كل مكان. ولا شك أن دعوة الوالدين إذا لم يأمر بمعصية فإن على الولد من ذكر أو أنثى إذا كان يقدر على أن يجيبهما لما يأمرن به وجب، فإذا كانت معصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وفيما يتعلق بالحجاب، كانت تونس كغيرها من البلاد الإسلامية، كانت بلادا ملتزمة للحجاب، ولكنها ابتليت بالاستعمار مدة ليست بالقصيرة، ثم لما تولى بعد الاستعمار الرؤساء كانوا صنائع على الاستعمار، صاروا بمنزلة من يطبق رغبات المستعمر من نفس الجنسية. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة لما سأل حذيفة النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنا في جاهلية فأتى الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. الناس يستنون بغير سنة. قال: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. ثم قال: وهل بعد الشر؟ قال: نعم، وناس يستنون بغير سنتي يدعون الناس إلى من أجابهم قذفوه في جهنم. قال: صفهم لنا. قال: هم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. أكثر ما يضر الناس الدعاة إلى السوء إذا كانوا من نفس الأمة ونفس البلد أو من نفس القرابة. فنصيحتي للسائلة والمستمع أن يجعل تقوى الله جل وعلا فوق كل اعتبار، وأن يتذكر العرض على الله جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل لا يفكر إلا في نفسه في ذلك اليوم. نصيحة للشابة وغيرها أن يتقوا الله جل وعلا. لزوم الحجاب أمر واجب، ومر منع عرض أسباب الفتنة يجب. النبي يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والنبي أخبر أن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء. والنبي يقول: ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لذي اللب منكن. فنسأل الله الهداية وأن يصلح ذرياتنا وذرية المسلمين في كل مكان. آمين. أحسن الله إليكم. هذه أيضا أسئلة من تويتر في الإنترنت، يقولون: هل من السنة الطواف راكبا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيركب الإنسان عربية أو غيرها؟ إذا احتاج إلى ذلك وما يقال هل من السنة، يقال هل هذا جائز. النبي طاف سعى راكبا، وأم سلمة في حجة الوداع لما رأت توادع وهي شاكية قالت: تجدني شاكية؟ قال: طوفي وراء الناس راكبة. فطافت البيت راكبة. فالطواف جائز لمن عجز أو شق عليه الطواف ماشيا، سواء كان بعربية تدفع أو بعربية ذات اندفاع بنفسها، كل هذا لا يجوز. لكن من قدر على الطواف دون إرهاق ومشقة عليه فكونه يطوف كما طاف المصطفى خير من أن يطوف بطريقة يحمل فيها. وبقدر ما يؤدي الإنسان العبادة في جميع أمورها على ما يستطيعه من إحسان يكون ثوابها أجل من أن يكون فيها نقص. نعم. أحسن الله إليكم. هل زيارة المرأة لوالدها بعد وفاته والوقوف على قبره والدعاء له والحديث معه جائز؟ لا، النبي نهى لعن زوارات القبور، ولم يذكر أن الصحابيات كنا يذهبن للبقيع لزيارة من مات من آبائهن أو إخوانهن أو أزواجهن في البقيع ودفن في البقيع. نعم. ما حكم أخذ الإجازات المرضية المضطرة للغياب بكثرة للمرأة المضطرة للغياب بكثرة وقد رفضت إدارتها أن تمنحها إجازة استثنائية؟ إذا كان هذا من حقها نظاما بنظام الدولة وهي وكانت محتاجة لهذا فلا يحل للإدارة أن تمنعها شيئا من حقها أن تأخذه وهي في حاجة إليه. وأما الذين يتجرؤون على الأخذ إجازات اضطرارية مدعات يأثمون بذلك. الإجازة الاضطرارية أن يكون المرء مضطرا لها حقيقة، وينبغي أن يعرف نوع الاضطرار ما هو، لا أن يكون هو الذي يفرض الاضطرار وصفته إلى آخره. ينبغي أن يعرف الإنسان الذي يعمل في عمل وظيفي أنه إنما يقبض أجرا على ذلك العمل، وما يقبضه بدون القيام بعمل وبدون عذر شرعي معتبر يكون أخذ مالا لا يحق له. أحسن الله إليكم. ما حكم لبس الصندل للمرأة بدون جورب؟ وأرجو من سماحتكم التفصيل في كشف المرأة لعينيها وكفيها وقدميها. بالنسبة لبس الحذاء، يجوز للمرأة أن تلبس الحذاء بدون جوارب. ما كان الناس كلهم عندهم جوارب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما كان الكثير منهم لا يلبس نعلين من الرجال ومن النساء. وفي بلادنا إلى وقت ليس بالبعيد ما كان الكثير من الرجال والنساء يلبسون نعالا، بل يسيرون في الأسواق والطرقات والبراري حافين. فالأمر أوسع ولله الحمد مما يتصور بعض الناس، لكن مع ذلك ينبغي للمرأة أن تكون حريصة على ستر كل ما يلفت أنظار الرجال إليها. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، ما تعليقكم ونصيحتكم لما يحدث في دماج أو دماج في اليمن وأيضا في مصر وغيرها من الأوضاع؟ نسأل الله عز وجل أن يفرج هم المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يزيح الفتن عن بلاد المسلمين في كل مكان، وأن ينشر الأمن والأمان والإيمان على المسلمين. دماج هذه يظهر أنها مركزا سلفيا وحولها أناس بعضهم على مذهب الاثني عشري وبعضهم تحول بسبب الأموال الإيرانية والدعم واحتلال الأمور عند اليمن وبعض الأمور التي تكون من علي عبد الله صالح هذا الرجل المتذبذب المتلون. فنسأل الله جل وعلا أن يرفع عنهم هذا الشر ويعاجلهم بالفرج. بلغني أنهم في تحت عدوان صارخ من المعتنقين للمذهب الاثني عشري، سواء كانوا أساسيين فيه أو اعتنقوه بعد ثورة الخميني الفاسدة وما تبعها. فنسأل الله أن يعاجلهم بالنصر والتمكين، وأن يذل من في ذله عز الإسلام، ويعز من في عزه عز الإسلام، وأن يصلح حال اليمن ويوفقهم للسلوك الطريق الأمثل وأن يعاجلهم بالفرج من علي عبد الله صالح، فإن الذي يظهر أنه رجل ماكر مكار يتلون، واختلف هو ومن كانوا يشدون أزره في السابق على الأحمر كانوا هم وهو شيء واحد، لكن الرغبة في السلطة تجعل الأخوة يتقاتلون، فنسأل الله أن يعجلهم بفرج عاجل يكون الحق يكون الأمر والنهي لأهل الحق والهدى، كما نسأله جل وعلا أن يعاجل أهل سوريا بالفرج العاجل، وأن يخلصهم من هذا الخبيث الفاجر النصيري الماكر، وأن يهدي المصريين لأن يسلكوا السبيل الذي يكون أنجح لبلادهم من هذه الفوضى التي صار ضحيتها أناس الله أعلم بحالهم. نسأل الله أن يكفينا وإياهم كل شر، كما نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وفي بلادنا يوفق ولاة أمرنا لكل ما يعلي قدر هذه الدولة ويصونها ويحفظ عليها أمنها على الدين والدنيا، وأن يوفق ولي أمر وإخوانه وأعوانه على الأخذ بكل أسباب صلاح البلاد في أخلاقها وعاداتها وتقاليدها في عقيدتها ورجوعها إلى الله في دراساتها وتعلمها، أن يكون التعليم والتعلم للرجال سبيلهم وللنساء سبيلهن، فالأمر عظيم والله قادر جل وعلا على كل شيء والتوفيق بيد الله، فنسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه خير وصداد وصلاح في الأمر، إنه مجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم.